بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. والله يا أخي سعيد. قال المؤلف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله: وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وواد البنات ومنع نهات. نعم، هذه كأنما أخذناها، قرأناها بالأمس، لكن ما لها علاقة بالموضوع. نعم، بالضبط. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في هذا الباب في الدلالة على فضل الذكر، في الدلالة على فضل ماذا؟ الذكر. والمصنف عليه رحمة الله ما رتب، يعني الأمر الأول ما يتعلق بالذكر عقيب الصلاة كان طيب، وذكر ما يتعلق بنوع من أنواع الذكر، وكان الأولى والله أعلم أن يقدم فضل الذكر، ثم بعد ذلك يفصل الأذكار، ثم بعد ذلك يفصل ماذا؟ الأذكار. لكن هكذا ذكر عليه رحمة الله، ذكر ما يتعلق بفضل الذكر، ما يتعلق بفضل ماذا؟ الذكر. فهذا الحديث يتعلق بفضل الذكر، إما قال تسبحون وكذا بعد الصلاة أو عقب ماذا؟ الصلاة. فيه يعني ما يتعلق بالذكر، ما هو الذي يقال يعني ماذا من الأذكار بعد الصلاة، هذه فائدة. الفائدة الثانية وهي ما يتعلق بفضل الذكر، بفضل الذكر ماذا عموما. لكن الشاهد في الحديث الذي أراد ماذا أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله، ما هي الأذكار التي تقال عقب الصلاة؟ منها هذا التسبيح، التسبيح والتحميد والتكبير. وفي هذا الحديث دلالة على أن الذكر أفضل من الصدقات بالأموال، على أن الذكر أفضل من الصدقات بالأموال، فذكر الصدقة وذكر ماذا العتق، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل من ذلك، مع أن الصدقات سبحان الله نفعها يتعدى، نفع الصدقات والعتق يتعدى، مع هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم العبادة اللازمة على العبادة ماذا المتعدية، ألا وهو الذكر الذي يعني يقوله ماذا الإنسان عقب الصلوات. وسمي يعني راوي الحديث وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وهو أبو عبد الله المدني، ثقة من ثقات التابعين، فهم من الحديث أن التسبيح والتحميد والتكبير 33، أي تقول كل ذكر من هذه الأذكار 11 مرة. فهم من الحديث هذا المعنى، فهم من الحديث هذا المعنى، في يتجمع الكل 33 تسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير 11، ففهم من الحديث هذا المعنى، فبين له ماذا بعض أهله، وهكذا أبو صالح لما رجع إليه لأنه الراوي عنه، لأنه يروي عن أبي صالح، عن أبي صالح أحد ماذا التابعين، أبو صالح ماذا؟ أحد التابعين، وهو ذكوان السمان، وقيل ذكوان الزيات، لأنه كان يقلب ماذا؟ الزيت والسمن إلى الكوفة، كان يقلب ماذا؟ السمن والزيت ماذا إلى الكوفة، وهو مولى لجويرية بنت الحارث، مولى لجويرية بنت الحارث، أحد التابعين الثقات، كان يقلب الزيت والسمن إلى الكوفة، فوصف بالزيات، ووصف ماذا به؟ السمان، يقال في أبو صالح السمان، أبو صالح ماذا؟ السمان، واسمه ذكوان، اسمه ماذا؟ ذكوان، الراوي عن أبي هريرة، الراوي ماذا عن أبي هريرة؟ وهو أحد الموالي. فسمي الراوي ماذا؟ مولى أبي بكر، فيما يرويه عن أبي صالح يفهم من الحديث أنك تأتي ماذا؟ 11 تسبيح، 11 بالتحميد، 11 ماذا؟ بالتكبير، فيكون العدد 33. فأبان له أبو صالح أن الأمر على خلاف ما يقول، أن الأمر على خلاف ماذا؟ ما يقول. وفي حديث ماذا؟ أبي صالح الذي يروي عن أبي هريرة، فيه أن يعني أن هذا العدد يقال باعتبار الجمع، يقال باعتبار الجمع، تقول سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ، يعني سبحان الله الحمد لله، لا سبحان الله الحمد لله، الله أكبر، يعني تجمع هكذا سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إلى آخره حتى تبلغ 33. ويجوز الإنسان الإفراد سبحان الله حتى تأتي على 33، تحمد حتى تأتي على 33، تكبر حتى تأتي على 33. معنى ذلك أن الإنسان لا أن يقول الطريقة الأولى وهو ظاهر حديث أبي هريرة، ولا أن يأتي بالطريقة ماذا؟ الثانية، ولا أن يأتي بالتكبير، وهذا قد مر معنا 34، بمعنى لا يأتي بلا إله إلا الله، لا يأتي بلا إله إلا الله، بل يختم يعني ماذا؟ الأذكار بالتكبير 34، الكل 33 إلا التكبير 34. هذه كلها كيفيات، وهذه كلها ماذا؟ كيفيات. بل قد مر معنا أن الإنسان لا أن يقول ماذا؟ عشرا، أن يقول ماذا؟ عشرا، أي يسبح ماذا؟ عشرا، ويحمد ماذا؟ عشرا، ويكبر ماذا؟ عشرا، وهذه تكون ماذا؟ 30، سبح عشر فقط ويحمد عشر ثم يكبر ماذا؟ عشر. هذه كيفية من الكيفيات. والآن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 25 ماذا؟ مرة، فيكون العدد 100، يكون العدد ماذا؟ 100. أيضا هذه كيفية، هذه جاءت في مسند الإمام أحمد وهي حسنة، هذه جاءت في مسند الإمام ماذا؟ أحمد. معنى أن هذه كيفيات للعبادات، لك أن تقول سبحان الله وهكذا 33، تحمد الله 33، تكبر الله 34، ولك أن تجعلها 33 33، ثم تأتي في الختام بلا إله إلا الله، ولك أن تجمعها جمعا، ولك أن تفردها ماذا؟ إفرادا، ولك أن تأتي بها عشرا عشرا عشرا من دون لا إله إلا الله، ولك أن تأتي بها مع كذلك يعني ماذا؟ التحميد، مع ماذا؟ التحميد 25 إلى أن تبلغ ماذا؟ 100. كل هذه من الأذكار الواردة، كل هذه من الأذكار الواردة، فهي تعتبر من قبيل تنويع العبادات، من قبيل تنويع العبادات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنسان يأتي بهذه تارة ويأتي بهذه تارة ليستفيد ماذا؟ فوائد. من هذه الفائدة التي يستفيدها حفظ العلم، تطبيق السنة، العدل بين الأذكار، الخروج من الخلاف، لأن بعض العلماء قد يعني ماذا؟ يعني يلزم يعني ذكرا ماذا معينا ويعرض عن باقي ماذا؟ الأذكار. فكون الإنسان يأتي بهذا تارة ويأتي بهذا تارة، تخرج من الغفلة وتخرج من العادة، وتكون على سبيل التعبد، وتحفظ العلم، تحفظ السنة، تعدل بين الأذكار، تخرج من خلاف من خالف أنه يعني يلزم الإنسان بذكر المدى معين. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نحو العشر الفوائد الذي يستفيدها الإنسان في باب تنويع العبادات، في باب تنويع العبادات. وهي أيضا سبحان الله قد تكون للإنسان يعني ماذا فائدة، أن الإنسان قد يكون على عجل، في سبع عشرة يحمد عشرة يكبر عشرة يمشي، يكون على عجل، يكون الإنسان ماذا على عجل، هذه يعني تنفع في مثل هذا ماذا المقام، تنفع في مثل هذا ماذا المقام. ومر معنا كيف يعقد الإنسان ماذا تسبيحه، كيف يعقد الإنسان ماذا تسبيحه. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف ماذا كانوا يتنافسون، يعني يقولون عندهم أموال، يعني ما عندهم أموال حسدهم على الأموال أنه من قبيل الحسد، وإنما غبطة، من أجل ماذا؟ من أجل عندهم أموال يتصدقون بها، يعني سبحان الله ما يقولوا عندهم أموال يشترون بها الفلل، يشترون بها السيارات، يشترون بها المراكب واللباس، وإنما عندهم أموال يتصدقون بها، نتمنى عندنا أموال نتصدق، منافسة في الخير، منافسة ماذا؟ في الخير، يعني يتمنى مال حتى يتصدق به، ما هو من أجل يرتاح به، فهؤلاء يقولون عندهم أموال ويسارعون بماذا في الخيرات، نتمنى يكون عندنا أموال فنفعل كما يفعلون، نفعل كما يفعلون. فانظر إلى هذه الهمم وإلى هذا ماذا سبحان الله يعني الفكرة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد يعني كما يقال يتزود بها فيما يتعلق بدنيا، وإنما يريد أن يتقرب بها إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني سمع أصحاب الأموال بما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء من المهاجرين تسبيح، فقالوا يا رسول الله قد سمعوا بما قلت لنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فأقوكم بالمال، فأقوكم ماذا بالمال. فالشاهد يعني التسبيح بعد الصلوات، التسبيح بعد الصلوات والتحميد والتكبير، هذه من السنن، هذه من السنن. بارك الله تفضل يا أخي. طريقة طريقة 25 كيف؟ 25 تجمعها الجمع، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، 25 تقول كل واحدة 25 في كل عدد 100، هذه طريقة إن شاء الله وكلها ثابتة، كلها ثابتة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانيتي أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والإنبجانية كساء غليظ. نعم. أتى المصنف عليه رحمة الله حتى بعض العلماء يقول من مناسبة من الإتيان بهذا الحديث في باب الأذكار، ما في ذكر ما المناسبة من الإتيان بهذا الحديث في باب الأذكار، قالوا ما نرى مناسبة، لم نرى ماذا مناسبة أن يأتي المصنف بهذا الحديث وهو يتكلم على الأذكار بعد الصلاة، وإنما يتكلم عن شيء عليه الصلاة والسلام شغل ماذا عن الصلاة، شغل ماذا عن الصلاة. قال العلماء المناسبة ماذا في ذلك، المناسبة ماذا في ذلك، أن الذكر لساني وقلبي، أن الذكر لساني وقلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاكر لله جل وعلا بلسانه وذاكر لله جل وعلا بقلبه، فهذه الآن وهي ما يتعلق بالخميصة ألهت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره القلبي. فقال العلماء أن الفصل فيما يتعلق بالأذكار لا يقطع الأذكار، أن الفصل فيما يتعلق بالأذكار لا يقطع الأذكار، فأخذوا من هذا فائدة. يعني أحيانا سبحان الله قد تنتهي الصلاة فيكلمك إنسان قبل أن تقول الأذكار، كلمه ما في مشكلة إذا كان لأمر لابد، ثم ترجع الأذكار، فإن هذا الفاصل لا يؤثر. هذا هو فقه المصنف الآن، هذا هو فقه المصنف، أن الفاصل اليسير لا يؤثر في قطع ماذا الذكر. من أين أخذه؟ قال الذكر على قسمين، ذكر قلبي وذكر ماذا لساني. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الذكر القلبي حين انقطع بسبب انشغاله بالخميصة الذي ألهته ماذا فيه الصلاة، كذلك الذكر ماذا اللفظي لا يكون الفاصل اليسير مؤثر فيه، لا يكون الفاصل اليسير مؤثر فيه. معنى ذلك أن الإنسان إذا شغل تأتي بالأذكار، أن الإنسان يقولها قاعدا ويقولها قائما ويقولها ماشيا، أي بمعنى أن الإنسان يستدرك الأذكار، يستدرك الأذكار، جزاك الله خير، يستدرك الأذكار إذا فاتته. فهذا هو فقه ماذا المصنف عليه رحمة الله، هذا هو فقه المصنف عليه رحمة الله من إيراد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة وهي كساء، يعني شيء جميل من الأكسية، أهداه لماذا أبو جهم الذي أسلم في فتح مكة وكان من كبراء ماذا القوم، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة وهو كساء ماذا جميل، وكان هذا الكساء فيه ماذا أعلام، فيه خطوط مربعات، ألهت النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينظر إليه ألهته في صلاته، ألهته ماذا في صلاته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي، مع أن خميصة أبي جهم، لكن لما أهدها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إليه، أضافها إليه عليه الصلاة والسلام، قال خميصتي، هذه خميصتي. وهذا من يعني ماذا من الأدب مع المهدي، أي أنه تقبلها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال اذهبوا بخميصة أبي جهم أي كأنه ما قبل هدية، لكن لما قال اذهبوا بخميصتي إلى أبي جابر، معنى أنا تقبلتها، وردي لها كان لمعنى، ومع هذا يقول ائتوني بإنبجانية أبي جابر، ارجعوا إليه خميصتي الذي تملكتها، كأنه يبادل ماذا أبا جابر في هذه، وأتوني بإنبجانية ماذا عوضا ماذا عنها بإنبجانية أبي جابر. وهذا يعني من الأدب فيما يتعلق بالهدايا، من الأدب فيما يتعلق بالهدايا، فقد يهدى الإنسان شيء قد لا يعجبه ماذا هذا الشيء، فتقول جزاك الله خير وهذه الهدية، بعد ذلك تنسبها إليك، تقول هذه حقي وهذه ملكي إلى غير ذلك، حتى يشعر يعني من أهداك أنك قد قبلت ماذا الهدية. هذا من الأدب العالي الذي كان يعني ماذا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اذهبوا يعني بها إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية ماذا أبي جهم. لما يرى النبي يعني أبو جهم هذه المراطفة فيما يتعلق بالهدية لا يقع في نفسه شيء، ولهذا سبحان الله لما يعني ماذا أحد يعني ماذا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب ماذا إلى الحرم أو إلى ماذا إلى العمرة، فقتل له كان عداء الصعب بن قثامة، قتل صيدا فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصيد، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل الصيد من أجله وهو محرم، ولا يصلح يعني ماذا ولا يصلح لي المحرم أن يأكل من صيد أهدي له وقتل من أجله، أهدي له وقتل ماذا من أجله. فلما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلطف في هذا الرد، قال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، والمحرم لا يصلح له أن يأكل الصيد. انظر هذه العبارات الرقيقة الذي كان يعني يتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني يشهد هذا الأدب الجم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم. ما سيجد في نفسه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعامل معه بهذه الألفاظ، فذكر العلة. ما العلة؟ قال فإنها ألهتني، حتى هذا الرد، حتى هذا الرد إنما كان ماذا لي سبب شغلتني ماذا عن صلاتي آنفا. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أعلامها وإلى خطوطها مربعاتها فألهته في الصلاة. أخذ العلماء من هذا الحديث أن الإنسان لا يصلي إلى مكان فيه نقوش، إما أمامه وإما تحته، وهكذا السجاد الذي فيه النقوش أو الثياب الذي فيها ماذا نقوش أو كتابات، يجد الإنسان كتابات ماذا معروضة أمامه، كل هذا يشغل الإنسان ماذا عن الصلاة، كل هذا يشغل الإنسان ماذا عن الصلاة. والقلب يعني يشغل، إذا رأى الإنسان الشيء فقد يتفكر في المربعات ويتفكر في هذه الحروف وفي هذه الكتابات فيشغل عن الصلاة. فقال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بإنبجانية لا شيء فيها إنبجانية. فقال العلماء يستحب الإنسان أن يأتي بما يعني لا يشغل ماذا في الصلاة، السجادة الذي يفرش في المسجد، كذلك الكتابات التي تكون ماذا في المسجد، بعض الأوراق الذي فيها بعض الأذكار في المسجد في مقدمة المسجد، هذه لا تصلح، هذه تشغل المصلي عن الصلاة، تشغل المصلي ماذا عن صلاتي في أثناء ماذا الصلاة. والشاهد من كلام المصنف عليه رحمة الله أن الفاصل اليسير، أن الفاصل اليسير عن الذكر لا يؤثر عن الذكر، بمعنى تأتي به، تأتي ماذا بأذكارك. الله لا خير. وعلى باب الجمع، باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم، وهذه تتعلق بأحكام السفر، وهو الجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير، ولا يكون الجمع إلا بين صلاتي إلا بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يذكر ما يتعلق بالمغرب ماذا والعشاء. وهذا الجمع كما قلنا قد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع ماذا تأخير، ومعنى الجمع ضم يعني ماذا واحدة إلى الأخرى، ضم الصلاة إلى الأخرى بحيث يعني يفعلان في وقت واحد، ضم الصلاة إلى الأخرى بحيث يفعلان في وقت ماذا واحد. والجمع قد يكون في الحضر والجمع قد يكون ماذا في السفر، قد يكون جمعا في الحضر وقد يكون جمعا ماذا في السفر. مسألة الجمع في الحضر نؤجله لأنه عليه أحكام مهمة، لكن نتكلم على ما تكلم عليه المصنف عليه رحمة الله، وهو الجمع بين الصلاتين في السفر. هل الجمع بين الصلاتين في السفر كالقصر في السفر؟ نقول القصر سنة ومستحب، أما الجمع بين الصلاتين فهو جائز، وما الفرق بين العبارتين؟ الفرق بين العبارتين أن بعض الناس يجعل يعني ملازمة ما بين القصر وما بين الجمع، فيظن أن الجمع سنة، كما أن القصر ماذا؟ سنة، لا ملازمة. القصر نعم سنة، لكن الجمع ليس سنة، وإنما هو جائز، وعلى هذا يفعل للحاجة، فإذا لم تقم الحاجة لا تجمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع، لكن المسألة عندنا على حالين، قد يكون الإنسان على ظهر سير وقد يكون نازل، قد يكون الإنسان على ظهر سير وقد يكون نازل. هديه عليه الصلاة والسلام إذا كان على ظهر سير، أي ما نزل في مكان، هديه عليه الصلاة والسلام جمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، لأنه أسهل على المسافر أثناء مشيه. أما إذا نزل فكان النبي صلى الله عليه وسلم حاله على حالين، إما إذا احتاج، قد يحتاج الإنسان إلى الجمع، فإن الإنسان قد ينزل في مكان ويكون متعبا ما يستطيع أن يؤخر، يعني ماذا؟ أن يصلي صلاة العصر، قد يكون نزل في فندق من الفنادق في وقت الظهر، فيحتاج أن يجمع جمع تأخير، فيسحب العصر إلى الظهر، أو قد يكون يأتي في وقت ماذا المغرب، فيحتاج إلى الجمع لأجل أن يرتاح من سفره. وأحيانا قد لا يحتاج الإنسان، لا يكون على تعب ولا يكون على عمل، فينزل في مكان وهو من المسافرين. ما الأفضل في حقه؟ أن يصلي كل صلاة في وقتها، أن يصلي، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. في الناظر في جمعه عليه الصلاة والسلام، جمع تقديم أو تأخير إذا كان نازلا، تراه كان يجمع لي الحاجة. فبعض الناس يجعلها سنة ملازمة ما بين القصر، يجعل تلازم ما بين القصر وما بين الجمع، هذا مو صحيح، هذا التلازم، بل القصر هذه السنة نعم، لكن ما يتعلم ماذا به الجمع فليس السنة. تجد العام ينزل وما وراء أي أعمال، فتراه يجمع يجمع يجمع، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وإنما الجمع جائز ويكون لي الحاجة. فإذا احتاج الإنسان جمع، إما جمع تقديم وإما جمع ماذا تأخير. أما القصر الصلاة فهذه سنة، أما قصر الصلاة فهذه سنة ماذا من السنن كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هدي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأسفار، كان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر، ولم يذكر الشطر الثاني وهو بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع ماذا تأخير، وهو ما يتيسر للإنسان، قد يكون أسهل للإنسان جمع التقديم، وقد يكون أسهل للإنسان جمع ماذا التأخير، جمع ماذا التأخير. ومر معنا مبحث، هل يشترط في جمع التقديم أو جمع التأخير يعني المقارنة، الاقتران بين الصلاتين، أي بمعنى أحيانا قد يصلي الإنسان الظهر في يبقى نصف ساعة في المكان، في يشوف نفسه متعب ما يستطيع أن يبقى إلى صلاة العصر، في يضيف إليها صلاة العصر مع أن بينهما ماذا فارق. والفقهاء يقولون من شرط يعني المقارنة في الجمع، جمع التقديم أو التأخير، بشرط أن لا يكون بينهما إلا قدر الوضوء، يتوضأ الإنسان ثم يصلي الصلاة الثانية، فإذا كان بينهما تراخ من الوقت، أي أخر ما بين الظهر والعصر، أراد أن يجمع يقولوا لا يجمع، فجعلوا شرطا من شرط الجمع أن يكون بينهما يعني ماذا تقارن، والفارق الذي يكون بين الصلاتين قالوا قدر الوضوء، قدر الوضوء وقدر ما يحتاج الإنسان القيام إلى الصلاة، فإذا زاد على ذلك لغير ما حاجة لا يجمع، يجعله شرطا. وهذا القول كما يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله هذا ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، فإن الجمع ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى الوقت، ولا ينظر فيه إلى الفعل. الراجح أنه لا يشترط الاقتران بين الصلاتين، فقد يصلي الإنسان ربع ساعة، يعني يصلي الإنسان صلاة الظهر فيبقى ربع ساعة في الفندق، فيرى من نفسه أنه متعب فيحتاج أن يصلي العصر، عند جمهور الفقهاء ما يفعل، عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا حرج، لأن الشارع قد جعل الوقتين ماذا وقتا واحدا، أو جعل هذا الوقت لصلاتين، ولا دليل على شرطية الاقتران، على ذلك يقوم يصلي فيلحق صلاة العصر بصلاة الظهر، وهكذا العشاء بصلاة ماذا المغرب. أما الجمهور فاشترطوا، هذا قد مر معنا المبحث، فقال كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، نعم ذكره، ويجمع بين المغرب والعشاء أيضا إذا كان على ظهر سير، ولم يذكر ما يتعلق بالجمع إذا كان نازلا. والسبب أن الجمع والإنسان نازل للحاجة، أن الجمع والإنسان نازل للحاجة، احتاج فنقول هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وإذا لم تحتاج نقول خلاف السنة أن تجمع، خلاف السنة أن تجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة لوحدها إذا كان نازلا، فإذا جاءت الحاجة جمعها، فإذا نزلت بك الحاجة نقول سنة تجمع، السنة أن تجمع. لهذا نجعل المسألة من قبيل الجائز ومن قبيل الرخصة، لا من قبيل السنن ماذا المطلقة لا من قبيل السنن ماذا المطلقة. أما ما يتعلق بالجمع في الحضر، ما يتعلق بالجمع ماذا في الحضر، هو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، لكن سيأتي معنا إن شاء الله ونقيده ماذا بتقييدات، ما هو دليله وما هي صور الجمع في حال الحضر، هذا يأتي معنا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا عليه. طيب إلى هنا. بارك الله فيكم.